حصريا على موقع djkimo.com. انت الشيماء ينوصف فوق الخيال، الجمالك انت الشيماء عاد، انت رسم وقالبك سر عجيب، مين ما اشوفك فجر بغدادي، يلشاي الاحلى عيوني خضلوني موتوني مجنني، يا خطير انت غير انت غير يلعاشقني، قولي بقربك حسيت حضنك بيت وتهني، يا مكاني قلب ارتاح ناس الراح لا يشنا طاير غالي، احلى عيوني خضلوني موتوني مجنني، يا عايش بي انا احبك موت واعشق هالعيون، فتوى يمحل العمر والدنيا، قلبي بغرامة فاز، انت انجاز انت انجاز، حبك حلمي انت الشي اللي احلم بيه ومخلي انا باسمي، يا شايل احلى عيوني خضوني موتوني مجنني، يا خطير حصرياً على موقع djkimo.com.